بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. حديث أبي قتادة، أنت وين رحت؟ قبل ولا عقب؟ ما ندري. حديث أبي قتادة قبل هذا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذه من الآداب النبوية والتوجيهات الكريمة للأمة بأن يجعلوا اليمين للشيء الفاضل واليسار للشيء المفضول، ولا يخلط بين هذا وهذا، يقدم اليمين للمفضول لا، أو يقدم اليسار للفاضل لا. فاليمين للأكل والشرب والسلام والمصافحة والأخذ والعطاء وغير ذلك من الأشياء الفاضلة، واليسار لما سوى ذلك. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حالة البول، لأنه عرضة لأن يأتيها شيء من البول، فنهي أن يمس الذكر، والمس هو مسه مباشرة بلا حائل. أما في حالة غير البول فيحسن أن لا يقدمها، لكن لو قدمها فلا حرج، لأن النهي عن المس حال البول، لأنه عرضة لأن يأتيها شيء من البول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، التمسح هو مسح مكان الخارج من بول أو غائط بمنديل أو حجر أو تراب أو غير ذلك مما يمكن أن يمسح به. والمراد بالخلاء، الأصل في الخلاء المكان البعيد عن الناس، البر. وما استعمل في الخارج لأن الغالب أن من أراد قضاء حاجته يبعد عن الناس. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا يتعدى زين. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه تكريما لليمين، وإنما التمسح يكون باليسار، وهذا إذا كان التمسح بمنديل أو حجر أو نحوه، ولما إذا كان مباشرة باليمين فهذا محرم أشد. ولا يتنفس في الإناء، حينما يشرب الإنسان يشرب، فإذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء عن وجهه حتى لا يكون نفسه في الإناء، لأنه قد يقارن النفس شيء من فضلات الطعام بالفم، أو شيء من العالق بالأنف من الأوساخ، فتتساقط في الإناء فتقذر الماء على الشارب نفسه أو على غيره ممن يشرب بعده. والمطلوب في المسلم أن يكون نظيف في أموره كلها، ويداري شعور الآخرين، لأن كونك تشرب وتناول صاحبك يشرب بعدك هذا لا بأس به، لكن تشرب وتنتفس بالإناء ويتحرك البناء من نفسك ثم تعطيه لغيرك وهو يراه أنك تتنفس فيه يكرهه، وإن أخذه منك أخذه على مضض وهو مستكره له. فيكون المرء في جميع أحواله نظيفا مراعيا لشعور الآخرين، كما أنه لا يحب أن يعطى الشيء القذر أو الوسخ، كذلك لا يليق به أن يعطيه غيره. فإذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس ثم يستعيد الشرب مرة أخرى. ويحسن أن يكون الشرب بثلاث دفعات، أهون وأيسر وأنفع من أن يكون دفعة واحدة يكون فيه مشقة وعدم قناعة بالماء، لأنه إذا شرب قليلا ثم أبعده وتنفس ثم شرب مرة ثانية ثم ثالثة يكون أطيب وأنفع له من أن يأتيه الماء دفعة واحدة. والنهي هنا يشمل الرجال والنساء، إن الغالب في المخاطبة مخاطبة الرجال، والنساء يدخلن تبعا. ولا هذه يحتمل أن تكون ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما، ويحتمل أن تكون نافية من النفي ويكون الفعل بعدها مرفوعا إلا ما اتصلت به نون التوكيد لا يمسن. أما لا يتمسح فيروى لا يتمسح بالسكون، ويروى لا يتمسح على أنها للنفي وليست للنهي. النهي المنهي مجزوم، الفعل إذا دخلت عليه لا الناهية جزم، وإذا دخلت عليه لا النافية يبقى مرفوعا. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النفي والنهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، أخذ أهل الظاهر بالتحريم لأن عندهم كل نهي فإنه للتحريم، أما الجمهور فإنه للكراهة، لأن النهي يحتمل هذا ويحتمل هذا. فما كان من الأشياء المهمة والمحظور فعلها يقال نهيه للتحريم، وما كان دون ذلك فيقال نهيه للكراهة والتنزيه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كناية عن الغائط كما عرفت أنه أحد ما يطلق عليه، ولا يتنفس يخرج نفسه في الإناء عند شربه منه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البول لأنه الأصل في النهي، وتحريم التمسح بها من الغائط وكذلك من البول لما يأتي من حديث سليمان من حديث سلمان، وتحريم التنفس في الإناء حال الشرب. وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر في الكل عملا به كما عرفت، وكذلك جماعة من الشافعية في الاستنجاء، وذهب الجمهور إلى أنه للتنزيه. وأجمل البخاري في الترجمة فقال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. البخاري رحمه الله ما جزم بالتحريم ولا بالكراهة، قال باب النهي، وهكذا من فقهه رحمه الله أنه لا يجزم بالشيء الذي فيه الخلاف بين العلماء إلا ما ظهر له أمره. وذكر حديث الكتاب قال المصنف في الفتح عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر، وهذا حديث استنجى بآلة كالماء والأحجار. أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعا، وهذا تنبيه على شرب. أما مباشرة النجاسة باليد اليمنى فهذا محرم، ومباشرة النجاسة باليد اليسرى عند الحاجة إلى ذلك لا بأس، لأنه محتاج باليد اليسار إلى أن يستنجي، وربما لا يكون معه منديل ولا يكون معه حجر فيستنجي بالماء، ولا بد مباشرة اليد ولتكن اليسار إلى النجاسة للحاجة، وإلا مباشرة المرء للنجاسة بدون حاجة لا يجوز له. وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقدار، والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقدره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير، وظاهره أنه للتحريم، وحمله الجماهير على الندب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.